بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ لخبير. القارعة ما القارعة؟ لخبير. القارعة ما القارعة؟ وما أدريك ما القارعة؟ وما أدريك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدريك ما هي؟ وما أدريك ما هي؟ نار حامية.